بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله جل جلاله جعل هذه الدار بين يدي الساعة دار عمل ولا جزاء، ودار امتحان يمتحن فيها عباده ويبتليهم، وقد صرح بذلك فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وذلك لإقامة الحجة على الناس. فالله جل جلاله مطلع على سرائرهم ولا تخفى عليه خافية، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على عباده فجعلهم تحت رقابات تكتب أعمالهم وتشهد بها. فالرقابة العليا رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو أقرب إلى كل واحد منكم من حبل الوريد. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، مع كل واحد منا 21 ملكا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة الرسول الشهيد على كل أمة، فكل أمة بعث الله بها رسولا يشهد عليها بأعمالها، وقد اختار لهذه الأمة أفضل الرسل وأزكاهم وأحبهم إلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله شهيدا على هذه الأمة بأعمالها، وقال: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه على خلقه، ولذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقد أقام الله الحجة على أهل الأرض ببعثة الرسل، فما من رسول أرسله الله إلى أهل الأرض إلا جعل معه معجزة مصدقة له فيما يزعم أنه من عند الله جل جلاله، وتلك المعجزة لو رآها أهل الأرض جميعا لآمنوا بها، لأنها خارجة عن نطاق العادات وعن نطاق المألوف. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله رجاءه، فكانت أمته أكثر الأمم وأزكاها وأفضلها، ففاسق هذه الأمة أفضل من أحبار اليهود والنصارى ورهبانهم. وقد شرف الله هذه الأمة بأن جعلها آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم يوم القيامة، فهي آخر الأمم في هذه الحياة، لا يخلفها أحد حتى يطلع على عوراتها وعيوبها ومثالبها، وهي أول الأمم يقضى بينها يوم القيامة. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فاليوم الذي فرضه الله عليهم هو يوم الجمعة، وقد اختلفوا فيه فلم يهدهم الله له، فهدى له المؤمنين وهو يوم الجمعة، والناس فيه لهم تبع، فاليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. وقد شرف الله هذه الأمة فجعل بدأها محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق وأحبهم إلى الله، وجعل ختمها عيسى بن مريم عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل كذلك. فقد قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة هي هذا القرآن، ويتلوه أن يتبعه مصدقا له شاهد منه أي من أمته، وهو المسيح ابن مريم عليه السلام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا دليل على أن المقصود عيسى، لأنه قال ومن قبله كتاب موسى. وجعل الله خير قرون أهل الأرض أول قرن من قرون هذه الأمة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهدى الله هذه الأمة لأفضل الأزمنة وأفضل الأمكنة وأفضل الشرائع وأفضل الكتب، وأرسل إليها أفضل الرسل. فأفضل الأمكنة البقاع المقدسة التي خص الله بها هذه الأمة وأهداها إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد ولد في مكة وبعث فيها، ثم هاجر إلى المدينة وأقام فيها دولة الإسلام وتوفاه الله فيها، فهي محشره ومنشره، وهو أول من تنشق عنه الأرض عندما يحشر الناس. ثم بعده تنشق الأرض عن أهل بقيع الغرقد وهم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم من موت المسلمين، مقبرة حول المسجد النبوي دفن فيها 10,000 من الصحابة وتسعون ألفا من التابعين، وهكذا تداولت القرون بعد ذلك. ثم بعد ذلك جعل الله المجددين في كل زمان يجددون أمر الدين، وتعهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وهم الداعون إلى سبيل الله الذين ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويقيمون الحجة على الناس ويزيلون البدع التي شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، فيكافحون كل ما ألصقه الناس بالدين مما ليس منه، وهذا معنى تجديده. فالدين جديد دائما، هذا الوحي جديد، فهو من الله، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن جديد لأنه لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي، فهو مائدة الله بالأرض لا يشبع منه العلماء، ولذلك لا تفنى عجائبه على كثرة التدبر. لا يتدبر فيه إنسان إلا رزقه الله فيه علما لم يكن يعلمه ولم يكن يعلمه من قبله، فيكون ذلك رزقا مخصوصا. وتجديد الدين عبارة عن إزالة الشوائب التي يلصقها الناس به، والأفهام والاجتهادات الباطلة التي تخالف الدليل. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف خذوله ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه ثلاثة أمور هي من وظائف العلماء الربانيين، أنهم ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين، فالغالون هم المتشددون المجاوزون للحد، المفرطون الذين يبالغون ويتشددون في أمور الدين ويتجاوزون المأذون فيه، وهؤلاء ما يفعلونه إنما هو تحريف للنصوص، أي أخذ بحرفها وطرفها أو وضع لها في غير موضعها، فكل ذلك ممكن. فالتحريف إما أن يكون من الحرف وهو الطرف كقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أو أن يكون بمعنى التبديل والتغيير، والمقصود بذلك أنهم يضعون النصوص على غير مواضعها، فالنصوص التي جاءت في الكفر يضعونها على أهل الإيمان، والنصوص التي جاءت في الأمر يضعونها مواضع النهي، والنصوص التي جاءت مواضع الأمر يضعونها مواضع النهي، وهكذا لجهالتهم في الدين ولأخذهم بعواطفهم في مقابل النصوص. وهذا هو تحريف الغالين. وانتحال المبطلين، هذا الأمر الثاني من الوظيفة الثانية، هي انتحال المبطلين، وهم المفرطون في الدين الذين يزيدون عليه ما ليس منه، فينتحلون أي ينسبون للدين ما ليس منه ويضيفون إليه ما ليس فيه. وهؤلاء فرطوا في الدين لأنهم لم يجعلوا حاجزا بين النص المقدس المعصوم وبين كلام المخلوقين، فكلام الباري جل جلاله كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولا بد أن تبقى مسافة بينه وبين كلام المخلوقين. وكذلك وحيه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فعبر عنه بسنته، فإنما هو تفسير وبيان للقرآن، ولذلك هو مثل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهم ينفون كذلك انتحار المبطلين. والمبطلون في الأصل تطلق على الدجالين والسحرة والمشعوذين، فهم مبطلون لأن ما يشتغلون به باطل والباطل ضد الحق، ولكنها مع ذلك تطلق على الكذابين لأن البطل هذا له البطل يطلق على الكذب ويطلق على النميمة، فهو في لغة العرب يطلق على أمرين، يطلق على الكذب وعلى النميمة، فكلاهما بطل. والباطل من ذلك أيضا، فالباطل هو خلاف الحق. والوظيفة الثالثة تأويل الجاهلين، ففي هذه الأمة قوم فيهم صلاح وفيهم محبة للدين وغيرة عليه، ولكنهم لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد ولا الفهم، ولم يعنوا أنفسهم في طلب العلم حتى يصلوا إلى فهم النصوص على الوجه الصحيح، وهؤلاء يتأولونها على غير معناها. فما انطبع في أذهانهم بمجرد انطباع يظنون أنه هو معنى الآية أو هو معنى الحديث فيحملونها على ذلك، وهذه التأويلات الباطلة لا بد من ردها على أصحابها كذلك. فهذه الوظائف الثلاثة لا بد من قيام أهل العلم بها، ولذلك جعل الله العلماء بهذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، والعلماء ورثة الأنبياء كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا بد أن يرثوهم بالجانبين، الجانب الإيجابي وهو بيان الحق والقيام به والقيام بالقسط والعدل ونصرة الدين، فهذا الجانب الإيجابي. كذلك لا بد أن يرثوهم فيما يصل إلى الأنبياء من الأذى، فإن ذلك الأذى رفع لدرجات الأنبياء، وما من نبي إلا وقد أوذي وعودي، ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما من نبي إلا كان إلا وقد جعل الله له عدوا من المجرمين من عتاتهم ورؤوسهم، فكذلك ورثتهم لا بد أن ينالوا حظا مما نالوه لأنهم يرثونهم، فلا يمكن أن يرثوا فقط جانب العافية والرخاء وينجوا من جانب البلاء، فليسوا أكرم على الله من موروثهم، وموروث علماء هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله جل جلاله، فلا يمكن أن ينجوا مما واجهه صلى الله عليه وسلم. وقد لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاقى الأنبياء من قبله كما أخبره الله بذلك، فقد قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقد قص الله عليه قصص الأنبياء وما عانوا ولاقوا من أممهم وما صبروا عليه من الأذى ليكون ذلك تسلية وتعزية وتثبيتا لجنابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله بالحنيفية السمحة، وجاء بالفرقان والبرهان والدليل، فلذلك كان الناس قبل مبعثه أمة واحدة على الشرك والفجور والابتعاد عن دين الله، فقد تودع منهم. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي به. فبعثه الله ليبتليه هو وقد نجح في الامتحان، لأن الله قال له فتولى عنه فما أنت بملوم، وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأبتلي بك فأبتم جميعا ممتحنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ممتحنون بذلك في الحياة وممتحنون به بعد الممات. ففي الحياة أنتم ممتحنون بهذه المحجة البيضاء التي ترككم عليها، فإنها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولذلك قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهو امتحان لكم في حياتكم وسلوككم الدنيوي، وتمتحنون به في القبور بعد الممات عندما يأتي الملكان فيقولان للميت ما ربك وما دينك وما كنت تقول يا هذا الرجل. فهذا امتحان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال لأبتليك وأبتلي بك. عندما نظر الله بعين الوقت إلى أهل الأرض، وكان ذلك على فترة من الرسل 500 سنة لم يبعث فيها رسول، حينئذ نظر الله بعين رحمته إلى أهل الأرض فأهدى إليهم الرحمة المهداة، وهذه رحمة أهداها الله إلى العالمين كافة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن يتفاوت حظهم من هذه الرحمة، فمنهم من ينال بها رحمة الدنيا ورحمة الآخرة وهم الذين اتبعوه وساروا على طريقه، ومنهم من ينال بها رحمة في الدنيا فقط فيرتفع عنه البلاء في الدنيا وتفتح له الأرزاق ويعلم العلوم وتفتح له الخزائن وينصر على الأعداء، ولكن لا ينال حظا من هذه الرحمة في الآخرة، وهم الذين أعرضوا عما جاء به وتركوه ظهريا وراء ظهورهم. لكنه هو رحمة للجميع، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو رحمة للجميع، إما رحمة في الدنيا والآخرة وإما رحمة في الدنيا فقط، لكن من رحم في الآخرة معنى ذلك أنه مرحوم في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمنون مرحومون سواء كان ذلك في حال السراء أو في حال الضراء، فإذا أصابتهم الضراء فإنهم يأوون إلى ركن شديد وهو الصبر لله وانتظار فرجه سبحانه وتعالى واللجاء إليه والاستقواء به على خلقه، وذلك مقتضي لنصره سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا جاءتهم السراء لم يطغوا بها ولم يبتعدوا عن الله، بل تواضعوا لله وأقروا له بنعمته وباعوا بها أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وبذلك يعلمون أن النعم لا تدوم، فهم يقيدونها بقيدها وهو شكرها لله جل جلاله وصرفها بما يرضيه سبحانه وتعالى، فيتقربون إليه بكل ما أنعم به عليه من الأوقات والعقول والجوارح والأموال والأهل والرخاء والعافية وغير ذلك من أنواع النعم. لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الملة فرق به بين الحق والباطل، فما كان عليه الناس بكونهم أمة واحدة أراد الله نهايته بافتراقهم، وهذا الافتراق سيستمر استمرارا أبديا لا رجعة فيه. فالله قال كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، فلذلك كان الناس على الماديات وعبادة الأصنام والأوثان والإعراض عن ملة الله ودينه أمة واحدة في ذلك. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم افترقوا، فصدقته طائفة وكذبته طائفة، فأيد الله المصدقين على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وهذه سنة الله في الكون، لكنه لا يؤيد أحدا إلا بعد امتحانه، وذلك من تمام عدله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالأنبياء من قبل جاءتهم البساء والضراء وزلزلوا، ولا يمكن أن يجوا أحد مما نجوا منه، فليس أحد أكرم على الله منهم. ولهذا قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فلا إن نصر الله قريب. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فلا بد أن يكون هذا الامتحان وهو واقع لا محالة، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذا الامتحان والابتلاء يمحص الله به الذين آمنوا ويمحق به الكافرين، وهذه سنته بالكون، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولذلك تشتد الضوائق على المؤمنين، لأن الله جعل هذه الدنيا دولا وأياما، يوم لهذا الدين وهو يوم فتح ونصر وتمكين، ويوم يتراجع فيه المد ويمتحن فيه المؤمنون، وحينئذ يتميز الصادقون المخلصون الوافون لله ببيعته، الباذلون لأرواحهم في سبيل الله جل جلاله، ويتبين الذين يقولون ما لا يفعلون ولا يصدقون ولا يفون لله بما بايعوه عليه وبما عاهدوه عليه. وهذا الامتحان لا بد أن يقع. فلذلك قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فإذا لا بد أن تكون الأيام دونة، يوم للمسلمين على عدوهم ويوم فتح وتمكين وتقدم، ويوم لأعدائهم عليهم ينالون منهم كما نال منهم السابقون، وهذه سنة الله بالكون. ثم تكون العاقبة للمتقين وهذه هي النهاية. ولذلك فإن هرقل حين سأل أبا عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحاربتموه؟ قال نعم. قال فكيف كانت الحرب بينكم وبينهم؟ قال بينكم وبينه. قال الحرب بيننا وبينه سجال، يوم لنا ويوم علينا. فهكذا شأن الحياة وسنة الله فيها. لكن المستعجلين إذا جاءت الضائقة وبالأخص حين تستمر وقتا من الزمان وردحا منه يضيقون ذرعا بذلك ويظنون أنهم قد كذبوا ما وعدوا وأن الفتح لا يأتي. وهذا في الأصل هو حال المنافقين. فالمنافقون هم المرتابون المتشككون المتربصون. ولذلك جعل الله خمسة أسباب هي التي يفصل بها بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة. قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. كانوا يصلون معهم في المساجد، يحجون معهم من البيت العتيق، يرونهم في شوارعهم وأسواقهم ومكاتبهم. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتم بالله الغرور. هذه خمسة. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. المنافقون ليسوا من الكفار، هم نفاقهم نفاق عملي لا عقدي، فكانوا مع المؤمنين لكنهم لم يفوا لله ببيعته ولم ينصروا الله ورسوله. فلذلك قالوا فقال الله لهم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وحينئذ سيخرج من النار بعد ما شاء الله من شاء الله بإيمانه، فمن كان بقربه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في النار، فيخرجون منها قد اسودوا وانتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. وحينئذ يسميهم أهل الجنة بالجهنميين الذين مكثوا وقتا في جهنم عائلا بالله منها. وهذا الوقت يتفاوت منهم من لا يمكث فيها إلا تحلة القسم، ومنهم من يمكث فيها يوما وليلة، ومنهم من يمكث فيها أسبوعا، ومنهم من يمكث فيها شهرا، ومنهم من يمكث فيها سنة، ومنهم من يمكث فيها أحقابا كما أخبر الله بذلك نعوذ بالله، ومنهم من يمضي عليه مئات السنوات أو آلاف السنوات أو ملايين السنوات وهو في قعر جهنم، ثم بعد ذلك يخرجه الله منها بإيمانه على قدر ما علم الله به من الخير. وهذا الامتحان يأتي بالشدائد، فالشدائد امتحانات واقعية لكن لها أثرا على الناس، يتساقط بها الرعاع والجبناء وغير المقتنعين قناعة حقيقية، فإذا جاءت الشدائد زلوا عن الصراط وتراجعوا على أعقابهم، ويثبت بها أهل الصدق والقوة والشجاعة، فهم ثابتون ويعلمون أن هذه الشدائد هي من معالم الطريق، وقد كانوا ينتظرونها وأهلوا أنفسهم ودربوها عليها، وهم ينتظرونها بكل صباح وبكل مساء، ينتظرون ما لاقاه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعلمون أنها نكبات مباركة أصابت من هو خير منهم. وهذه النكبات لو اطلع الناس على حال الناس فيها لتعجبوا، فالمنكوبون بها من الصادقين يفرحون بها ويعلمون أنها قد أصابت من هو خير منهم، كما إذا كان في هذا الجدار مسمار دخل في جسم نوح وجرحه، ودخل في جسم إبراهيم وجرحه، ودخل في جسم موسى وجرحه، ودخل في جسم عيسى وجرحه، ودخل في جسم محمد صلى الله عليه وسلم وجرحه، ألستم ستتنافسون على أن يدخل في أجسامكم ويجرحكم؟ هو مسمار مبارك جرح من هو خير منكم. فكذلك هذه النكبات، ولذلك يفرح بها أولياء الله ويعلمون أنها الحق وأنها معالم على طريق الهداية وأنها نالت من هو خير منهم. ولذلك يقول أحد الفقراء: العيد قال وغد ما أنت لابسه؟ فقلت: خلعة كاس ثوبه خلع أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. فهم يقدرون الظرف ويعلمون أن الله اختار لهم هذا المركب فهم يركبونه، وإذا لم يكن إلا المسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فهم يركبون أي مركب أركبه البارئ جل جلاله ويرحبون به. وتعرفون النشيد الإسلامي: مرحبا بالحراب، مرحبا بالسجون، في سبيل الكتاب كل شيء يهون. فلذلك هم يرحبون بما أصابه من سبيل الله. وفي مقابل ذلك الصم البكم العمي الذين لا يعقلون يجعلونها شماتة وإزراء وازدراء ويظنون أن هؤلاء قد ذكبوا وأصيبوا، كما كانت أقوال سالفيهم وسابقيهم يوم أحد عندما استشهد خيرة الشهداء على وجه الأرض سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ومن قتل معه من المهاجرين والأنصار الذين أنزل الله بهم الوحي وقال فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يرحموا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هؤلاء أيضا قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته من 8 أيام: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. فكيف يتشمت بهم الذين أعدت لهم جهنم وكل يوم يحمى عليها في انتظارهم وستكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يقذرهم الجبار جل جلاله ولا خير فيهم لو كان فيهم خير لأسمعهم الله كما قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهؤلاء هم شر الدواب هم شر من الكلاب وشر من الحمر الأهلية وشر من دود العذرة وشر من فيروس السيدة شر الدواب شر ما يجب على وجه الأرض إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولذلك فإن الأزمات والمشكلات التي هي معالم على الطريق يختلف الناس فيها على أربعة مواقف. الموقف الأول موقف الصادقين من المؤمنين الذين كانوا ينتظرونها ويوطنون أنفسهم عليها ويجهزونها لها وهم مستعدون لفداء هذا الدين بدمائهم وأشلائهم وهم مستعدون لنصرة هذا الرسول الكريم الذي أخذ الله العهد على جميع أنبيائه أن ينصروه فلذلك هم مستعدون للوفاء بهذه البيعة مع الله سبحانه وتعالى ويعلمون أن ذلك لا يقص شيئا من أعمالهم ولا أرزاقهم ولن يصيبهم إلا ما كتب لهم وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن وأن ما أصابهم كله من عند الله ولذلك يعلمون ويوقنون بقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهم موقنون كذلك بقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهم موقنون كذلك بقول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهم موقنون بقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وهؤلاء بين الله موقفهم في قصة الأحزاب عندما اشتدت الضائقة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه فحصلوا في المدينة ليس لهم أرزاق ولا مصانع ولا مزارع كبيرة ولا ينتجون ما يلبسون وحتى السلاح الذي يقاتلون به لا ينتجونه فحينئذ جاءهم المشركون من أسفلها وجاءهم اليهود من أعلاها والتقت حلقة البطانة على القوم وجاءت الشدة والله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون وأمره بين الكاف والنون وكان بالإمكان أن لا يخلق هؤلاء المشركين ولا هؤلاء اليهود وأن يهزمهم شر هزيمة قبل أن يتحركوا وقبل أن يصلوا للمدينة كان بالإمكان أن يأمر الأرض فتبتلعهم فما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه فقد أخرج مسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه سبحات وجهه أي أنوار وجهه سبحانه وتعالى فلذلك لا يعجزه شيء من خلقه فقد بين الله موقف الصادقين فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه والموقف الثاني موقف صرحاء المنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر وينتظرون وقت الأزمة والمشكلة ليشمتوا بالمؤمنين وليظهروا ما كانوا يجمجمون ويكتمون فانتهزوا الفرصة عندما اشتدت الضائقة على المؤمنين فقالوا يزعم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا الموقف هو الموقف الثاني ولا يزال يتكرر في كل الأزمات والمشكلات أبدا الآبدين. كلما جاءت ضائقة على المؤمنين فأوذوا أو قتل منهم من قتل أو سجن من سجن وشرد من شرد نجد المنافقين يقولون أين الوعود التي وعدتم بها وأين الفتح الذي ترجون وأين التمكين الذي تتوقعون، ويأتون بأقوال آبائهم وأجدادهم مثل عبد الله بن أبي بن سلولة وزيد بن النصيت وإخوانهم الذين سبقوهم وهم على آثارهم مغلون، فلذلك يكررون هذا الكلام ويسترونه دائما كلما جاءت ضائقة ومشكلة. والموقف الثالث موقف المخربين الذين إذا جاءت أي مشكلة وأي ضائقة حاولوا أن يخذلوا ما استطاعوا، فمن كان له قريب أو ولد أو جار حاول أن يذريه عن التضحية في سبيل الله ونصر نصرة الدين بأي وسيلة، بالإغراء وبالترغيم وبالترهيم وبكل ضغط. وهذا شأنهم وموقفهم بينه الله لقصة الأحزاب، فقال وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فبين الله أنهم يدعون بدعوة الجاهلية، إذا نادوا لا يقولون يا معشر المهاجرين والأنصار، ولا يقولون يا أيها الذين آمنوا، ولا يقولون يا من صدقوا الله ورسوله، ولا يقولون يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل الشجرة، يا أهل السمرة، بل دعوتهم دعوة جاهلية، دعوة قومية ودعوة وطنية ودعوة عرقية، دعوة مفرقة، يقولون يا أهل يثرب، فهم ينادونهم بهذا النداء الوطني أو العرقي أو القومي لأنهم مفرقون لا يجمعون على الحق ولا ينظرون إلى المبادئ وإنما ينظرون إلى النزعات والنزاعات وما يفرق بين الناس، فلذلك يقولون يا أهل يثرب. ثم بعد ذلك يريدون إلحاق الهزيمة بهم، الهزيمة النفسية، فيقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم معناه لا استقرار لكم ها هنا، فقد جاءتكم الجنود من أقطارها فانصرفوا. وفي القراءة السبعية الأخرى لا مقام لكم معناه لا نفع فيكم ولا دفع، ليس فيكم فائدة، ليهزموهم نفسيا. وقد بين الله حال هؤلاء المخذلين لكثرة خطرهم، لأنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ونجدهم معنا في مساجدنا وفي دروسنا وفي أسواقنا وفي مكاتبنا، فهم معنا دائما. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، لماذا يدعونهم ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يدعونهم للجهاد في سبيل الله ولا للبذل والتضحية في سبيل الله ولا لتكثير سواد المسلمين ونصرة الدين، وإنما يدعونهم للتخذيل وللتعطيل وليمنعوهم من أي تحرك أي حركة بها نصرة الدين. فلذلك قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ثم بين صفاتهم اللازمة الدائمة التي نجدها دائما في كل زمان ومكان، ما هي هذه الصفات؟ أشحة عليكم، فمن صفاتهم الشح والبخل، فهم لا ينفقون شيئا في سبيل الله، لا يبذلون لله أي شيء مما أنعم به عليهم وما أعطاهم، فهم يجمعون ويمنعون ويهلعون، شغلوا بجمع حطام الدنيا وهي مثل النار كلما ازداد حطبها ازداد لهبها، وكلما جمعها الإنسان وكلما تعلقت نفسه بزيادة منها ورغب فيها وعلق بها نفسه فهي تتعبه ولا يتعبها، وتستغله ولا يستغلها، وتشقيه ولا يسعد بها، لأنه مشغول بتدبيرها آلاء الليل وأطراف النهار لا يجد راحة ولا نوما ولا هدوء بال، لم يستغلها فيما كلف به، وتحصيل يسمى الالتفات. وهو بعد أن كان الخطاب لنا معشر المؤمنين عندما خاطبنا فقال كفاركم خير من أولئكم، رجع الخطاب إلى الكفار أنفسهم فقال أم لكم أيها الكفار براءة بزبر الكتب المنزلة أن لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين، فوالله ما نقص شيء من جنوده ولا قل شيء من قدرته، الذي قال إن أمر السماء ففتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا ما زال قادرا على ذلك ولا نقص شيء من قوته. الذي سخر الريح العقيمة على عاد ما زال قادرا على ذلك. الذي أرسل الصيحة على ثمود ما زال قادرا على ذلك. الذي أرسل الحاصبة على قوم لوط ما زال قادرا على ذلك. الذي أمر البحر فاكتظم على فرعون وجنوده ما زال قادرا على ذلك. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. إذا كانوا يعتمدون على الدعاية الإعلامية في الشاشات والإذاعات والتلفزيونات والمواقع ووسائل الإعلام المختلفة الوسائل نحن جميع منتصر, ما جواب ذلك؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه سنة الله الماضية التي لا تخلف, سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومع ذلك ليس هذا جزاءهم حسب, بل قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فهؤلاء خوفهم من أعداء الله جعلهم يتنازلون عن أمور الدين شيئا فشيئا, فحذفوا شيئا اسمه الجهاد من قاموس هذه الملة, حذفوا شيئا اسمه الدعوة من قاموس هذه الملة, حذفوا شيئا اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قاموس هذه الملة, حذفوا شيئا اسمه القيام بالقسط والعدل في الأرض من هذه الملة, حذفوا شيئا اسمه نصرة المظلوم من قاموس هذه الملة. فلا يزالون يحذفون وأيديهم ما زالت معملة, وهم يستغلون ليلهم ونهارهم في الحذف والنقص ويظنون أنهم بذلك سيرضون أعداء الله. وقد قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلو كان هؤلاء عقلاء لأراحوا أنفسهم من أول وهلة ووقفوا مسلسل التنازلات والمحو والطمس والطرس ودخلوا في ملتهم مباشرة حتى يرتاحوا, فإنهم لن يرضوا عنهم إلا بذلك. قد أخبر الله بذلك وهو الخبير العليم, ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. بعد ذلك قال أشحة على الخير, فأعاد الصفة التي سبقت وهي صفة البخل وهي في المخذلين دائما, لكن أعادها هنا ليبين أنهم ليس شحهم عن فقر ولا عن نقص وسائل ولا عن ضيق ذات يد ومعاش, بل على الخير, فهم يملكون كثيرا من الخير ولكنهم لا يهمهم سبيل الله. أشحة على الخير. ثم بعد ذلك ذكر صفة أخرى من صفاتهم وهي العيش مع الأوهام, فهم دائما يعيشون مع الأوهام, يظنون أنهم تحت المراقبة الدائمة وتحت التصوير وتحت التسجيل وتحت كل الوسائل. فلذلك قال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا, يحسبون الأحزاب لم يذهبوا, فهم دائما يعيشون مع الأحزاب في لحاف واحد, فيظنون أنهم تحت الرقابة وأن الأعين عليهم في ليلهم ونهارهم وفي غرف نومهم وفي دخولهم الخلاء وفي كل أماكنهم, يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. عندما تقبل الضائقة والشدة على المؤمنين حينئذ هم كانوا مع المؤمنين ويتكلمون بملء أفواههم, وقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم أشداء في ألسنتهم, لكن إذا جاء الأحزاب نفقد شدتهم هذه فتختفي, فيصدق فيهم ما قال الخارجي للحجاج أسد علي وفي الحروب نعامة رفداء تنفر من صفير الصابر, هلاك ربت على غزالة في الوغى أم كان قلبك بين جنبي طائري. ولذلك قال وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يدعون إلى البادية ويدعون إلى الأعراب, ما نصرته لكم وما وقفه معكم؟ مجرد تتبع الأخبار, يسألون عن أنبائكم, تتبع المواقع والصحف والأخبار فقط, يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. والموقف الرابع موقف ضعفة الإيمان من المؤمنين, وهم الذين يرغبون في أمور دنياهم ويسعون لمصالحهم الخاصة ويتركون أمر العامة, كلما جاءت ضائقة وشدة نظروا إلى بيوتهم وقالوا الحمد لله لم تصل هذه المشكلة إلينا، المشكلة في سوريا، المشكلة في ليبيا، المشكلة في اليمن، المشكلة في العراق، المشكلة في غزة، المشكلة في فلسطين، المشكلة في شيشان، المشكلة في طاجكستان، المشكلة في بنغلاديش، ليست في بيوتنا. فنظرون إلى بيوتهم فقط. ولكن الواقع أن هذه الأمة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ومن لا يحس بآلامها لا يمكن أن يحس بآمالها، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. فلذلك بين الله حالها موقف هؤلاء يوم الأحزاب، قال: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، عورة معناها ليس داخل الكسر، وقد كذبهم الله قال: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، دع الله لا فرارا من الزحف. ولو دخلت عليهم البيوت من أقطارها من أطرافها ثم سئلوا فتنة لأتوها من أعطوها من سألهم، والقراءة الأخرى لآتوها يعطوها من سألهم، لآتوها أي وقعوا بها ودخلوا بها نعوذ بالله، وما تلبثوا بها أي ما تأخروا عنها إلا يسيرا إلا قليلا. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهؤلاء هذه المواقف تتكرر دائما في كل ضائقة وأزمة، لكن المؤمنون يعلمون علم اليقين أن المستقبل لهذا الدين، وأن النصر آت لا محالة، وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله، وأن الله ناصره ولن يكله إلى اجتهاد أهله. فحتى لو كان أهل هذا الدين يفكرون ويبذلون جهودهم لا بد أن يكلوا التفكير والتدبير والحول والقوة أن يبرعوا من كل ذلك إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا هذا الفرق، فالمنهزمون ينظرون إلى الأمور بمقاييس الدنيا ومعايير المادة فيقولون: أنتم ضعفاء، قلة، أذلة، ليس بيديكم شيء. ونحن نقول: هذه هي وسيلتنا للنصر، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ما نصرت هذه الأمة بعدد ولا عدة، إنما ينصرها الله بالنصر الذي من عنده، وما النصر إلا من عند الله. تذكروا يوم بدر عندما جاءت قريش بكبريائها في 1000 مقاتل، وكل إنسان منهم يركب جملا ويقود 5، ولهم من الخيل 900 فرس، وتزودوا بأرباح العير كاملة. فيقف في وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 300 مقاتل من أصحابه، ليس لهم من الخيل إلا 3، وليس لهم من السيوف إلا 8، وليس لهم من الإبل إلا 100 بعير، يتعاقب على كل بعير 3 في السفر. فيهزم الله المشركين فيولون المسلمين أكتافهم وأقصارهم، فيقتلون منهم من قتلوا، ويأسرون منهم من أسروا، ويفر بعضهم فيموت عطشا وضيعة، ويصل بعضهم منهزما إلى مكة في خزي وعار وندامة لا يعدلها شيء. هذا نصر الله جل جلاله. ولذلك لا يفرح المؤمنون بزيادة العدد ولا بزيادة العدة، لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله. لما كان يوم حنين وكان عدد المؤمنين كثيرا، وقال بعض الناس: لن نهزم اليوم عن قلة، أو لن نهزم 12,000 عن قلة، ولا كثير منهم، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 شخص فقط في وجه العدو. فأنزل الله: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، فكان يتقدم على بغلته الشهباء في وجوه العدو ويقول: وأنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وسيفه في يمينه. فلما اقترب من العدو تطاولت البغلة، فقبض قبضة من تراب فرمى بها في وجه العدو، فما بقي أحد من الجيش الكثيف إلا وامتلأت عيناه من تلك التراب وانهزم. ف فانهزموا وتركوا الغنائم والسبي والأهل وراء ظهورهم، وما رجع المسلمون إلا وقد انهزموا، انهزم العدو الكثيف الكثير أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 شخص معه، 100 شخص فقط ما بين الرجال والنساء، وفيهم أم سليم بنت ملحان وكانت حاملا مقربا، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد شهرت خنجرا بيدها، وقال يا رميصاء ما تفعلين به؟ قالت إن اقترب إلي مشرك بعشته به. فعجب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا طلحة لا تسمع ما تقول رميصاء. وهذا النصر الذي نرجوه وننتظره هو بأحد وسيلتين، إما مباشرة من عند الله كما نصر به الرسل السابقين، وإما بأيدينا. ولذلك قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، هذا الاحتمال الأول، أو بأيدينا هذا الاحتمال الثاني، فتربصوا إنا معكم متربصون. وهذا النصر لو طال الزمان ولو تفاحش الباطل وانتفخ وانتفش فإن ذلك لا يشككنا فيه، ونحن موقنون به ونعلم أنه آت لا محالة، وأنه وعد الله، وأن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن موقنون أن هذا القرآن كلام الله، وأنه الحق المبين، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونقرأ فيه قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم. وقد ذكر بعض الدعاة مثلا لذلك، فقال هذا الوعد مثاله شخص عنده الآن كثير من التجارات والأموال، ولكنه مهدد بالضرائب ومهدد ومشكلات العالم من التضخم والانكماش ومشكلات الاقتصاد الكثيرة، فهو في ليله ونهاره متألم يشكو حاله وبثه وحزنه لكل أحد، وآخر لا يملك شيئا ولكنه علم أن قريبا له ليس له وارث سواه، قد مات وترك ثروة هائلة لكنها في دولة أخرى وستأتي ولا ينقصها إلا إكمال الإجراءات، فهذا مرتاح وهو ينتظر وعدا هو لاقيه لا محالة، والآخر ليس مرتاحا ولو كان تحت يده ما يغنيه لأنه لم ينفعه ولم يبارك له به، فلذلك هذا الوعد حقيقي وهو آت لا محالة، ونحن موقنون به وموقنون بأن هذا الدين منتصر لا محالة، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وعده الله بأن يفتح كنوز كسرى وقيصر وأن تنفق لسبيل الله لم يجعل ذلك بحياته هو، كان بالإمكان أن يفتحها له بحياته، بل عرضت عليه الجبال من الذهب فأعرض عنها، فلذلك تحقق الوعد وفتحت كنوز كسرى وقيصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وأنفقت في سبيل الله، وصدق الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وأجسادنا وأجسادكم من الصحة، وجوارحنا وجوارحكم من الطاعة، وأيدينا وأيديكم من الخير، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلني وإياكم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم جاز على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأجمل ما جازيت نبينا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه بأمته بخير. اللهم أبدل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم عجل النصر للمسلمين، اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين المضامين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم قد أغلقت الأبواب إلا بابه، وانقطعت الأسباب إلا إليه، وبطل التوكل إلا عليه. اللهم أعذ المسلمين، اللهم أعذ المسلمين، اللهم أعذ المسلمين، اللهم فرج عنهم أجمعين بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق نصرك لأوليائك يا أرحم الراحمين. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أوليائك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين صالحين مذمومين يا قوي يا مجيد. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدميره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك، واسحته بسوط عذاب من عندك تريق به من المسلمين عاجلا غير آجل يا قوي يا مجيد. اللهم إنا نسألك أن تنصر رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تظهر كتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته، ويذل به أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة مسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة مع سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله. وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أشكل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصالحها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن صاحب نبيك عن الله بن سلام أنها هذه الساعة. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة بهذه الساعة يرجون رحمتك ويخافون عذابك هم قرار إليك وأنت غني عنه فآت كل واحد منهم سؤله وفق سؤله يا رحمة الله. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا محروما إلا رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الطلاب ونجحهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم التوفيق والتفوق. اللهم خذ بنواصيهم من الخير وألهمهم السداد والصواب. اللهم انصرهم نصرا مبينا واستعملهم بطاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. وخذ بنواصيهم من الخير يا أرحم الراحمين. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم افتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم أعنهم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا. وأمرنا أجمعين على صراطك البرق الخاطئ. واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة نالناه بعدها أبدا. وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارزقنا مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاورته بالفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط معه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن أعطاه بدعوة صالحة ومن دعا لنا من أهل الغيب ومن أحبنا فيك وأحببنا بك ومن ولده ومن ولده إلى منتهى الإسلام ومن له حق علينا ومن له حق عليهم أجمعين. اللهم من كان منهم حجا فوفقه وسدده وأطل أمره بطاعتك وأصلح ظاهره وباطنه ومن كان منهم من له وارحمه وعافه واعف عنه واجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم فرج عن المسلمين المسجونين المطهرين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملهم وفك أسرهم. اللهم فرج عنهم لأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من جزيرهم وأخرج من صاغرين مهزومين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب الصالحات أعمالنا واختم الحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.